الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النووي رحمة الله تعالى عليه: باب كرامات الأولياء. مشغل باري كرامات أولياء كانوا وفضلهم وهلوها باسكي فضل أولياء. ليرا بيستدو بابت رونكين ولنا ونشانك باشان بابتي كي ترج رونكين وكربتي بباسك وهي كرامات جمع كرامية يعني رز. كرامات جمع كرامية يعني رز لإكرام وتكريم وهاتوا لإكرام وتكريم وهاتوا بريتيلا فعل قصي كردويك يتربى قصجبة يعني قصجر فعلة فعل خارق للعادة غير مقرون بالتحدي كاريكي نااسايا تحدى كردنو بان شي بيغمبرايتي لغل دانية تحدى كردنو بان شي بيغمبرايتي لغل دانية كاتي قتمن فعل وثمان فعل هم قسا هم كردوا دقريتوا فعل خارق للعادة وثمان خارق للعادة واتا يعني شي خارق للعادة يعني نااسايا شتيكي آساينيا بونمنا روجيك لدم كسيك بيستم باسي كرامتي بياوچاكاني اكردو على اساس او كسي او باسي اكا بياوچاكا وتي دانشتو سينيه كي ود دو سيني ود سي سيني ود لا دم نشتك كونه نزيكي شانز صالك پانز صالك تقريبا لواني فيش استابي وتي او اندب رنجي خواردوا جاوتم قربانه وكي كراماته ونو سنية كابرا سيسيني برنج بخوا هو بيناوز يا كرامات جا بريتيا كرامات دوي بريتيا لفعل خارق للعادة بريتيا لشتيكي نااساي ونا بيخيتنا وآقريق نسبتي ونا بسر آوة بروا ونا جهر بخوا ونمري بون منا خواردنكي خواردنك دابشكا بسر ميوانكان يبون منا خوارد نکدی اره قازانی که بشی دکس پانزا کسکه او پنجا کسی هینا و همی اخواو هلو قازان شتانی اما انا بلیتین لکرامت اما اشتی هینا آسایی اما انسان هیا نوسن انسان هیا اویا که اطوانی او انده بخوا سینیه که دوان اطوانی بخوا انجا خواردن قد من نم بینی و کرامتی پیاو چکن لخواردن و بی لزور خواری بابلین اما بلیتی لکرامت من بريتيلا كرامة كرامة كواتب بريتيلا فعل خارق للعادة اشتهينا خارق للعادة يعني بريتيلا عادة شكين ناسائي عادة اشتوارو نادت اقر اسوتيني والله بو او ناسوتي او خمكيني والله او ناخمكيني بو نمونا يعني قازاني قونا بشي دكس بانزا كسكا بانشا كس قواردني اللي اخوة من بريتيلا كرامات انجا غير مقرون بالتحدي تحداو بانشي بيغمبراتي لغلانية اما ردك ابو اهلي بدع على جهمي ومعتزله كان كبروين بتشيني بروين بكرامات نيه الين كرامات الين كرامات اقراس بي وكرامات هبه اقراس بي وكرامات هبه او وليو بيغمبر فرق ناميني كاتي ام قيدما البويدانا لو اعتراضي اوانج نجات ما ابو وثمان تحداي بيغمراتي لقلانيه واتم معجزه او شكو امثال او قسي اي وبيك كرامات هبيك واتم معجزه وكرامات فرقي شيء هي مو من فرقك شيء بيغمرك ادعائي بيغمراتي لقى او معجزاك كاتي بيغمري خو علي صلاه والسلام خواردن زور به وكو ان شاء الله شينا خدمتي ينشوينا خدمتي لحديثا كان يترخون من خواردني چن كسيك دوسيك كسيك بين شش كسيك شص كس حفتا كس خواردني لي خواردوا يك جيش وسوبا لا مشكي او اوي خواردوا يك سوباي غورا اما ام فعلا بيغمر اخو علي صلى الله عليه وسلم بان شيء بيغمراتي لغلك هل بي فرمي شيء لشرك لشركان او منك جرام وعمرات يا رسول الله اي انا حشت السر ببرن اي حشت السر ببرن خلي برسيتي ها حشت السر ببري ولا برسيتي اي خلق دوايبه شي ريبكن ما عندو بناطوان با هركز هر شيء بي او ساي رسول اخو علي صلى الله عليه وسلم بوچنك عمر بي تشاغو فرماني كر هركز هر شيء بي لخواردن خوراك بي يعني حديث قال البخاري ولا مسلمات هو كويا انكر دواء اما ك مثلا توزي كشكي بي بي مثلا او توزي خرماي بي بي او ك هل هي توزي كي هنا لو كي بي خص يسر او شويني كدان رابو خوادنا كي تياكو كلا او سا بيغمر خو علي صلوات والسلام دعاي بوكر دعاي بركتي بوكر همو جيشك لي تيربو باش امتي اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله كاتيك ام معجزه يكرد ادعاي بيغمراتي لغلاكرد اما هي اوي اخوا بيغمركي خويدا بلا مولي بيوچاك ادعاي امي لغلا هناك ادعاي امي لغلا هناك اربي تشل ميجو يعني زور كذابين لوانيكا معروف ومشهور شن بلا ادعاي بيغمراتيان كردوا لو انك اشكر انكم مسلمي كذاب وكو سجاح وكو هاوشه وكانين يعني. لا لو انك هني قص باسي باشان لسركن ومن وكو ثقافي كي وشعب قولي الراجل وابزن بيسمو في المشان لسدر كردوا كي دي اي بيغمراتي كردوا انا يعني ولين تركنا وكرد زول بقولي الراجل ام كابرا كانيتش او تركك جلال الدين الرومي اگر شي خو لا خراسان بو دو هدا بغا دو چوتا تركيا اوج دي سنه والله ان دي اي بي عملياتي كردو يا قساني كي هي دي اي بي عملياتي داي حلاج دي سنه سبحان الله ميكي او كسانيك امر ضلنا خوشكان او انا بقولين راجل ما شي او نوانيك نو من نزور بي او انيك امرو بقورين راقل جلال الدين الرومي وسهر وردي وحلاج او كسانه ومن الترازوي علم اكاديميا يا برا كانم او حكمي على سر عدي نقل ترازوي مثلا تلفجيري ويا ترازوي انحيازه ويا لبري من لسر روتيكم يا عقيده وبرباوركم اي ايديولوجيكم جواز لوي جلال الدين الرومي على بري او صوفيا هنا بخوا على بري جلال الدين الرومي صوفيا بختاني بوكين يقصي بوكين لباري وانبي هنا بخوا جا اسلامتي من كوا اگر اما لبر خاطر او فلان كز بوك اما بيرنا كوتو بختي بوكين يا بلين فلان واي فلان شتي واي بلين شون شتي واكي هنا بخوا ملك اوا سرشاو كان باسيك نجا كتاب كان معروف ومشهور يعني اوان وغير اوانيش بلي باب كرامات الاولياء اما بريتيب لباسي شي لباسي كرامات الاولياء جمع وليه وليه باشترين تعريفك قرآن الذين امنوا وكانوا يتقون ولي اويك ايمانه وتقواك وخو باريزيك اگر وردش بیته و براسی همو ایمان داریک با ایمانی لوازیش به بشیگ ولایتی تی دایا یعنی بشیگ ولی خواه بلام که ابیت اولیه که خلق جن ولی او یکا ایمانکی زور به و بزور به خواه صلحه و به او پیوتر ولی شرطیش نیه هر کس ولی بو کراماتی به بلام هر و اشلین هنی که جلین هر شرط نیه هر کسیش کراماتی بو ولی به یعنی مثلا اولیه أولينا وخلق في الله ولي قلنا وتمان همو إيمان داري بشي ولايتي تدايا بشيك ولي خوايا شون شوني لا لبروي عبدي وهي بون من پروردگار تبارك وتعالى عبدي وهي پروردگار تبارك وتعالى نشانه کی پیشانه دا کرامتی کی پیشانه دا بوچ سپاندنی دلی بلام اگر ورد بویتو خوشویستی و ولایتی خوانی بو عبدا کرامتی کی پیشانه دا بوی بچسپینه بله ایتر بون لین هر کسی کرامتی شی بو ولی خوایا بس قین عکسه غیر نگی یعنی راسا شردنی هر کسی ولی بی الا بی کرامتی شی بی خلق بی بینن ناو خلق بربلاو بی کرامتا کانی يعني لازم نيا بلام هر كسي كراماتي بو غالبا ولي خوايا غالبا ولي خوايا باشا اگر كراماتيك شتانك ما بيني روكا شكي اما كراماتا براسي بلام كردوي كسكا تماشاكي كردوي اولياء الشيطانة اما كردوي ولي بس ولي شيطان اقوى ولي خوا هني تصرفي هني هالسو كوتي او سا شون ليك دانو يبوبكين او سا بيالن استدراج پلکیش کردن بو زیاتر خلاپا کردن بو خوای گور سزای تو نی بده بو خوای پرگر سزای تو عقوبتون دی بده کواتا بچی و ازانین اما کراماتا یا کرامتی خوای کرامتی شیطانا بکردوی کسکاو اگر کسکا چاگ بو او کرامتی خوای اگر کسکا خراب بو او بزانه شیطان بو واک خلق لخشته بریت بوك خلق لخشت بريد لكوي قصة كان مو شي فير بوين ولي هي يعني برومان بأولياء كان يخو هي يعني خو بنابتو برومان بدوستا كاني تو نبي بروان بون بولي خو يعني بروان بون بوي خو دوستي هبي خو جون دوستي يعني ولي خو يعني دوستي خو أرى والله بر بدم أنا لين خو يبرد قال ولي هي دو حيش كين برد قال إيه ملا أو الأجر شي شر مكين بخوا أخوة الشر مكين بلا إخوة لو اللي كان يخوت من بجيري بلا فضل إخوة وما اللي كاجر أتمن بدا ودعاءك شون برامن بولينية بلا أبي بو قيد شرط مرجانة به كهني كي من بس كردو هني كيش من بس نكردو هل ما نقدر بشوي نخوي وبكاتي خوي أما بريتي على كراماتي أولياء كراماتي بيأوتش أكان وفضلهم وفضل أولياء كان إخوة فضل أولياء كان إخوة طبعا سودي كرامات شيا قال يك سودي هي يك يقل سودة كان ناسيني إخوايا يك يتل سودة كان ناسيني أولياء كان إخوايا يك يتل سودة كان بيتشس باوي أولية تانية يك يتل سودة كان بيتشس باوي خلقك أو كرامات أبيني أقل لو جور كرامة لو جور كرامات أبوك خلق أبيني شكا هني جار كرامات في نفس العبد يعني هني شتي عبدك لنفسي إخوة أبيني بمنا دعاك لني وشوى بياني تما شاكا دعاك يروي داو لما كلامتي أنا بلام لنفسي خويا خلق نيزان أقر نيجر تويا باسينك شتاني كي تلعي بونو منا لجياني خويا هستي بيك وهمو عبدك بخوا بصلحي أو كلاماتاني هي بيني خوي وخوا هر كسي كيش عبادتي هي بونا الشونوجي هي الرجوي هي وهزب كلاماتناكا يعني لو حالة الدقمانانة عبدك أكرر الأخواب وكراماتي نبي يعني باب زاني خواب برسيك تندرست وريك ودرست وطواونية تندرست ودرستنية خواب برسي ريك زور جار كراماتي خواهي لك الله بو بيش أسبابي عبدك يعني عبدك بو واندبو خواه صلحاوة بيوستي بو النية زياتر داب مزريت قشوة بليكي برس هو لروي نظري ويعني عبدك ولي خوابي وبو خواص والحاج بيو كرامد نبيني ما قال أو توجيه يبوف كي بلي أو عبدا ديارة خوي كرامد ما بوشيا يكل سوز دكان يبو عبدك دا مزراوكا عبد خوي دا مزراو بي وري خواشي قلتو كرامد نبيني ما قال أو كاتوا بلي دا مزراوي عبدك واكا بيوز بونك كلاماتي بيشان بدري بيوزنك كلاماتي بيشان بدري بلا موكو اوي كميجوي اسلام بيني وميجوي مسلمانان وعلماء كان بيني وعالم ولي بكرامات من بيني هو يتل نفسي خوي بي يالا غير خوي بي بكرامات من بيني بويش قصه كي بيجو مدم شي لروي نظري و شكو هر عالم يا غري سبحان الله كراماتي كي هي هر نيبي نيبي شي قصاني كي كردو امر ديتدي برون بونو منا والله زور جار برچاوم كوتو تمناشم كردو روجي همتم برز بيتو كويان كمول كتيبك او قساني كبياو چاكان كردو انا پیغمبري خواج نبون پیغمبري خواجنين قساني كان كردو امرو وكو خوي وكو خوي ديت دي سبحان الله اي بزنيم كرامته بويان بزني بلغني بويك او قسانيان بتأيدي خوا كردو تبارك وتعالى برون هني قصي حسني بصري هي والله خويته واقد ور مني باش او حسني بصري وايتو أنا والله أبو هيفتوه أي باش أخو هزار وستيسة صالتي باربو بسلاوية شون شوني حسني بصري توانيتي باسي أمر رشغال مان بوبك باسي أمر رمان بوبك يعني هرنيان بيام كلماتاني انتيا بيني أقل شيء خمان الله بل أي كم يعني قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي وسطية شنجوانا وسطية شنجوانا نلو سر بي كرامات شيئا كرامات نيا نلو سر يج بي كرامات ولي پرز بيت ولي پرز بي لبري خواه پرز بي وسطية زور جوانا فضل خواه عبد لنا وراس بيت والله وسطي نوري بيوه انسان كاتي او سر قرى ام سر قرى او پر قرى ام پر قرى هل اخوتو اشتيك اللي ضلطا يا بلان بالبق سكاني الله مكاتي قسكاني عدل داد قرية لكتاب السنة روناكي ورقرتوا روناكي كي بردلتا كي سدل روناكا كاتو أو تاريكي ونا راحتي لدلتا هاي بوهي جهل ونزاني ورايا مالي ونايه الله أفرمي برودقار فرميتي ألا أداتي تنبيها بزانا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وليكان إخوة لا خوف عليهم ترسيان لسرنية يعني شيء لا خوف عليهم يعني لويك لبيشيانا ترسيان لسرني لويك لبيشيانا شيء ديتا بيشيان خير وخوشي بويان ولا هم يحزنون ولو هاد الطنج جناب بيتاقد ناب يعني لويك لدسيان يا باب لوي دنياك بجيان يشتوا أو نعمتين كديبين نارحت يكانوا يا خم خفتي أو إلى دسيان جول بيرا بنوا مالو من دالا كام خيزانا كام نازانم شي حزنو دلطني او انا ينقريت كواتا خوف عليهم بو ما يستقبل بو ايندا ولا هم يحزنون بو فيما مضى لو بيشكا بجيان يشتوى حزن يعني الذين امنوا كين اولياء كان اخوا باشترين تفسيري قران تفسيري قران بقران أملي رفرمي أولياء كان إخوات ويفرمي الذين الذين شيئا أواني ولزباني عربية الذين التي كان لما عارف كان وأني اسمي إشارة اسمي موصول الذين اسمي موصول أنا لا معارف كان لما عارف كان كاتي لي الذين يعني أوانا لا مبهمات أسماء مبهمة ولا أمانة لا معارف كان الذين آمنوا وليكان أوانا كإيمان ينهي وكانوا يتقون والتقوى إخواشك أخو باريزيك لهم البشرى مجدين بهاي هني قفر من أم مجدي فريشتا كان كاتدين بروح كيشاني مجدين بيدن هل لو كات هني قفر من لكاتي شونا بهشت المهم يعني قفر من بريتي له خوي خوش لدنيا لهم البشرى لدنيا خوي خوش لهم البشرى في الحياة الدنيا حياتي بشراك مجدك مجدين بهاي مجدين بهاي شيء لجياني دنيا هيك لو أنا خبي باش هني كان دفرم بريتيلا شيء استعيشي خلق بوكر ده وكاني خلق باسي خيرك خلق باسي شاكيك أمي جوري كتير كرامات يعني كابرا لما لي خوي شوني وجهك خلق بيني بس كان شوني شيء كردوه كذي جانو لي نونا إنسان أما هم يبغى الجزر أم كونه خواب الرؤية به خوايك عادلش كابرا شو بتنها لمالي خوي شو نجك والله شيء إشارة وديارة فيها والله سيون بخابله شو نج من كرد وزهني كرد ويتي هم دنيا خواب رويابا فعشا عادل ودادقال كاتي عبادتي كي إلا بخلق الله أو عبد عبادت مك جهر خود بشاره حتى خود بشاري توزيات الخلق وشت يعني بويا أقر ريابازان بزانا مخلصين لشن نعمتي كان تمام ريابازين كان أربو خائشة لهم البشرى في الحياة الدنيا وأنا زان خم بمخلصة كابين نا والله مخم بالرياباز كابين وتمناي مخلصة كان كمو حزكم لريزي مخلصة كان فأنا أبخوا لشري نفس من لهم البشرى في الحياة الدنيا مجدين بها للجيان الدنيا وفي الآخرة ولدواروجش مجدين بها لدواروجا كاتي أمري مجدين بهاش دي بيدري يا أقصي كفرمي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بيانا وذري ترسان لسرنية حزنتان لسرنية لبي خبرين لبارة ودا ليلة بيانا لين بيان راقين كيوا خوفتان لسرنابي حزنتان لسرنابي لا تبديل لكلمات الله فرما اشتكاني خواق ورانكاري بسرانايا ذلك هو الفوز العظيم بردنا ويهر قبل شيء إيمان وتقوى تبي إيمان وتقوى تبي جاء أو بليتيب لا واتي لهم البشرى وثمان خوي باش يانشي أو كبيهم اللي خواف فرمي صلى الله عليه وسلم كقيامت نزيك بيتو لم تكد رؤيا المؤمن تخطو كاتك نزيك قيامت بيتو وقت خوي إنساني مسلماني بخوا صلحا وهلنك وكو خوي ديت دي لا لا جورا كاين تري كرامات كلطيفه كي جوانا ما جيبو بكم بريتيلا اوي ولي بخوا صلحا ايمان داري ضل باك وضل صاف بنوري خوار واني ويا قصي كي معروفه وحديث شدد فالي بيغمر عليه الصلاه والسلام هني قصي لسلك الناصر الضعفي اتقوا فراسه المؤمن فانما ينظر بنور الله وامقسى والله حديث جنبي نوري فيه يا نور ولا واقع سطل صدر راسته ختان لفراسة إيمان دار ببارزن شكا بنوري خواه أرواني الله نبيا يدي بلا إمام عثمان رضي الله عنه داني شيء تتملس لك والله يبو نظرت كردوا سبحان الله دواي فيه أمري خواه وحيدة بزي يعني اعترافك كنظرم كردوا بس عجائبك إلا ويا من كز نبي بيني تو شون زين نظرم كردوا يعني ها وحيدة بزي بوحي بيدو ترى وتينا لا تشاو كانت وديار اربويا انسان شن خوي بشاريت وكاتيا تاوانك الا ولي وبخوا صلحا لنا وتشاو كان يبيني تاوانك والله يبيني لنا وتشاو كاني هر شن بشاريت وهل شن وادر ببريواني ناتواني لو اني بتواني بزمان اللوسكي باسيونا كاني ما ويا فريوي بدا والله من أتواني أبوها تهتايا إيمان دار فريو بدا أفرمي وقال تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا أما آيتك لسورة مريم فروردقار تبارك وتعالى باسي مريمك او كاتي كجبريل لي الله خواي بورد قال منالك تبيع بخشي وش تفرمي شون منال ما بيلك كاتيك من كز دسي بيو نداو هيج كسي عفرتي كي داو ام بي سي جنيم نبا حلالي كز جماعي لقال كردم ندا ام بي سي شم يتأمن الله شونها قصة كدوايا وواو شوية كتو فرموت بلام بورد قال تبارك وتعالى امن الله يبيع بخشي امري خويتي فرماني خواش قرانوي بوني امرا مقضيه والام رحمتك اخويا فروها بكين بلقوا معجزيك ايه يعني معجزه القران بايه ذاتها وبكين معجزيه بخلق أوسا حامل أبيت أوسا خيني حمل ديبوي فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة سيري حالي خوي كذا أفلتيكي بخواص الحاوي وليكي خواك شورش نومي حلابة خليك نوجك شورش كآية تكيد وشيني خزمتي إن شاء الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه بردتهم خلي عبادته زكريا أبيت خزمت كاري هرب منالي أزال برأيين أفرمي يسا قرينو بي أفرمي بلي أفرمي وجد عندها رزقة حركات الزكريا هاد بلي تماشاك خواردنا علي أي سبحان الله أي من خواردنا منين أبوي كي خوار بلي باسي كفالتي زكريا ما كرت ومنالي زكريا كفالتي أكاو وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصم كات يقول عاكا بو زكريا دل شبيتا سر بالاشتكاري ولا بيل اشتهنا جي مريم كي مريم وآفرتي كوا دايكي نزلك على خوايا منالكي السكم خزمتكاري بيت المقدس به وازاني كره كاتيا كداينا الله وليس الذكر كالأنثى أي خوايا من وتم كربي بكما خزمتكاري بيت مسجد الأقصى والله مكش درتو وليس الذكر كالأنثى والزور جار أو تري وليس الذكر كالأنثى أم آيتك لتبلغا ونيرين وكمينية شكو قماني ثانية الرجال قوامون على النساء والله أم آيتها لم شنا بكرية البلقاء وليس الذكر كالأنثى بدليل ويبر ورد قال لسري إقراري كردوا سياقك مساعدناك لم شنا أما بلا يوتمان الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله بلا مليرة سرنش بدا أما أفلتا فرنية وليس الذكر كالأنثى خواهي داوي كرم كرد كرم بيباشترو بلام مينهات مينش وكون يرين النية مينش وكون يرين النية كتشي بروردقار بيشاني داشي عفرت يقدر شي أبا مشي وازي وكأنه بيغلي كميشي مينك أو معنى تياتين إذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال ما دام أم احتمالها ناطواني بكتاب القوة وبراسي سياقة مساعدة ينفهم شكا أو الثاني أمر يميل يا درجة أمر يميل يا درجة أو إكاتة خزمة كاري بيت المقدس زكريا إكاتة بيت السابر اشتياري أروا سري ليدا تماشاكا شو روش خواردن لايتي إباشا من بومنا هنا هاوينا تماشاكا ميويز الثاني لاي أو على التفسير يوي وجد عندها رزقان للمفسرين وهذا فرق هاوين شو بلاي تماشاكا ميويز الثاني لاي زستان شو تماشاكا ميوي هاوين لاي سبحان الله أي مريم أمد لك يبو قال يا مريم أنى لك هذا أنى يعني كيف عملت شون بوز لا كيف بوت يعني أنا كيف بوت يعني قالت هو من عند الله لا ينخواه خوابه ما يعني أبو خبيب رضي الله عنه كانت ابن بو كشتن شهيدي كان شيروكي خبيب تان بيستوى همو تان شيروكي كيدولو دريشة ألين سيريان كردوا جاري وابو ميوي لبردس أبو همو مكة ميوي وايتي أيتي دان أبو همو مكة ميوي وايتي دان أبو هل همو مكة ميوي لبردس أبو إنه من عند الله أو أخوائي هيني إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب فورداري ويستي لك يا حبيب بأشمار روزي أدا بأشمار شاكاتي داد جماردت أمد أو مليون أو دو مليون أو بيس مليون أو صد مليون بوتو بلان بيه شمار إرشيني ها هو الله أكبر فضلي زورة ولله خزائن السماوات والأرض خزيني أرزو أسمان غاني إخوايا الرجي ناج ناجميري عبدك مو أو اندبوتو أرشيني بوه الله أكبر إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بيه شمار بخشي جاء أما فرتب الله حالي خويا كاتو تمني هم إلى عبادتي خوا بسر بردوا أوسا الله يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. بيلا خويا كاتو باشا شي بقومك اي بالله كيف الراي في ابكا الله خوز قف يا شمع مرد وكنت نسيا منسيا ناوم لهيج كان هوايه يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أفرف ناداها من تحتها الله جبريل بوا أشلن من على كيبوا جاء جبريل باني كرد ألا تحزني حزن ندقل أي مريم تلتن مبا ولا طفيك يخوشم لقرآن برشاو كود يا لو تشيخون دبيت مو يا أخو مسلم بيكل بي أو شوي لقرآن هميشة سرنجي أفرد الرأيك يجيبوي لا تحزني ألا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك أبي أفرد خوي زول لخم وخفت خواردن دور خاتو هرشتي قبت معي خم وخفت لي دور خاتو بيل رضو العقلاء أخي من ابن حبان فرميشي رحمه الله فرمي دور كولأتي لأسبابي خم وخفت أسبابي خم وخفت بدور زبو ما هي الله لايدة بخفت وبخمجي بيل قرآن زور جخت كاتو لسري أفرد خفت بار نبي خفت نخوت ويحق بيوان خفد نخن بدلي آفرتان ويبو بيخمي وبيبجاري بجي بلام اگر هادو جن بيايكي خرابو توشيوا اوسع نصيحتك يا قرآن باجي وجيبك ألا تخافي ولا تحزني وحزن ودلطني خفد نخوش خفد انسان بيرك خفد نخوشي اهيني بو انسان چن كسي زو بيره بي خفت بيريك چن كسي قلوة خفت وقلقي قلويك خلق ونازل يكي لو رجيماني أبي بي كي شيء دني آوة صوزائية بيخم مخفتية فكر صافية أو رجيميك خلق نازل والله إنساني وهي أو رجيمي أيكا أو رجيمي أيكا دو كيلو بيدا أبزي بون من حفتيك دو كيلو بيدا أبزي أقل فكرة صافة كي بيو وبيخم فكر صافي والله لما ينشوار كيلو دا أبزي زور فرقك زور الخلق ونازن وازن رجيم وزعيفي بس شيء خواردن مخو او مخو او مك بوني باريكي نفسيكي آسو ده نفسيكي راحت زور دور بينيت اما بو نسبتي بيون بو نسبت عفلتها اوسا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة أي مريم دار خورماكا طبعا لمفسرين فرمون دار خورماكا أصلا سري بيو نبوة من يتعلم دار خورماي بيسر أصلا سري بيو نبوة أي مريم بدأ لجذعي دار خورماكا بدأ لقدي دار خورماكا ستساقط عليك رطبا جنيا طبعا أمش بديتي لقلتنا بري أسباب عفرتك على حا لما نالبونك هزوت وانيتي أنا ما عزاري كي زوري هي والله إلا بي السبب اللي تبرى بي أعواب ديلي موسى بحركي بوشق نابي تشيكا وقوش أنا كليد أوسع شاق بي لابد أبي السبب يكي بابا اللي تبر أبي السبب اللي تبر يعني أعواب صح للسبب حالي شكنا وكردي خمان بوشون يكي كأصلكي للتصوف وسري سرچاوي قرتوا أبي شوية دانش أخويتيت دانش أخويتيت دانش خويتيت بلا سبب يبغى يقول بر يعني دانش كهر دانش تنيه أبي سبب يبغى يقول تبر بيا تشيروكي كخوشة ناو كرد خلق لين حميك شيء في ويستا شو بيستانا تشيروكي حميك شيء في ويستا كابرا بشي ندرة وتا واي كردو واي بيدونن كوكيه كي جرك يعني بيا فرورد قال تبارك وتعالى دنيا وادانا أبي أسباب يقول تبر بيا فرمي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا أو خرماي رطاب كخرماي رطابي في يعني خرماي تر نخول ما يمشي خرماي تر وجواند بو أكيد أخواره أمش بالقيلة سوري أفرد لكاتي حملة شي بخوا باشا لكاتي من البونة خرما بخوا بيستو ما ألين زانسي شو عدالي بس قرنني لا يما قرآن كمان ما أدفر بي بو يعني شي قرنني لا يما يعني يو قوب زانز نادن نا بس كمان أويا كي إنساني خلقان دوا كي أميش كي دروس كردوا كي علمي دروس كردوا خوا أكري خاوان علم أو علمي خلقان دوا اشتيك من بيبل دجي علم به بي. أما حفظ كان لإخوتان رجانا براسي أول ندى برسالن بابتهم ليه ذكري أول ندى بدري فلان موضوع ما مصايتون خواي بورتغال وافرين كور برام يو مسلمان يو بيتانواني خوا خلقان دوني بلي أو مشكو عقلي إنسان كان كي خلقان دويتي خوا علم كي خلقان دويتي خوا تبارك وتعالى أي أكري خاوني أم علما خلقي نري علم شتيك بلي لكتابك يخوا يجي علم بكورة شون شتي وابي أقربو خلل هيا يا لا تيجيشني يا مبدقة كاني قرآن وسنة يا لو مسليك ناوي نراوى علم علم نية قمانا وكو مسلي بتاتك تاديوك أبو فلان شد باشو أمره بيخرابو نسيك أبو فلان شد باشو أمره بيخرابو وكو مسلي كورونا كبو تينو مني دور تام وبين ملا أشتا كانوا بتيان بتاتا وايو دواي در كودواني لأنو مني كورونا تان بو بين ملا والله وتيان دزي تشوين يكو كورونا كت بيو بي هل تاوكو سير روش دزي تاوشون ويقري دوای سیر روز که خاطر خطر ها وردن کردیان روزه دوای کردیان 6 ساعت دوایو تیان اصلاً ام ویروس آوان دبیه هزت تحمل نگه لدارو و کو مسالی قبل تان گلی بود و تبوی عبر آسکی بیو تیا پر بودیان فلان که رنجت بیارمی آسک ولی منطقه کلو تیو بابا آسکو تیان نخر آسک لی منطقه نیو تیو بابا شتی کو نازنم چیو آخری ها وردن و تیو بابا خشیه کیه لا أولو لمسالي أويش سيرو جمينيتو هات الروجيك و هات الشي ساعات و دوه يقولون والله أم فيروس زور ناسك أصلا برقا ناقري لدارو برقا ناقري لدارو دس شوردن يصابون يبيشور لناه وشير طواه برقا هيج ناقري يا وتيان دزدان دوه يقولون نا دزداني زور مفعوليني حتى والله دكتور بينيوا تيتي دمامي كيف مفعوليني شكا فيروسك زور بردو أروات الجورو يعني أم بيرك علمه أم رب جهل بيرك علمه أم رب يا الله علمك وأنا أجي هذا وقسي كم يمكن يعني جابوا أو بيناه ترى علم راسة أو الرجاء وترى بيلا علم ماي وزانس وهذا الله بلا مو بيناه ترى زانس للرؤية أكاديمية للرؤية أكاديمية زانس شيء بيناس زانس تعريف زانس بريتيا لدرك كردن بلا إدراكا جازما درك كردن بشتيك بوش شوازيك لسريتي يعني بون منا أما قلمة إدراك الشيء درك كردن بشتيك درك كردن بمشتا على ما هو عليه وكوشون آواء دركي بيبكي يعني درك يعني إحاطة يعني دوردان يعني لهم روانجيك ولسري بزاني على ما هو عليه بوش شويك لسريتي يعني شيء كاتي أم قلمت لي أبو الراديو هنا ودري علم وده جهل على ما هو عليه إن جاء شيء إدراكا جازما أقول وتنا بابا ما قلمة والله قماني كشيء تبو تقول لي قلمنا إيه أو إدراكي إدراكا جازما يعني دركي كي جختو تأكيد لسركرا وضلنيائي أو كاتي ضلنيائي كاتي هنا ودري علم بوي الزور بابا تي رجانا اللي ما نبوبو علم شو أنا حل مزقوتي خو من رجيك هسي ورقيك يا نابو لسر بون کاریگری چی؟ لسر کاریگری سیواک بونمونه. یا بون لسر کاریگری شونیش چونه؟ بوی بزنم بحث علمیانه چونه ل دنیا اکری؟ ل مختبر باسی بونمونه بانی 1000 کس 2000 کس کن بونمونه. یعنی اگر بانی 2000 کس بکن او زوره. هنی جارج بون نجمع لکن زیاد لکن. بلام بخوا جار و ابو راپورتم بینی و لسر 200 کس کردویانه. رکوردیان تزان سو به همه دنیا بلا وتو. اما نه مسئله کو نصت و 1000 خود تزان روزانه هزارها لیکولی نو اکری. یه بته زانستیش بسر خلقو. جا ام 200 کس هادی، ام هزار، ام 2000 لیکولی نو این کل سریانو. مثلاً سریان کرد همو ام عمرانه، آو کسانی فلان عملیاتیان کردو، آو کسانی فلان نخوشیانه، فلان دردیانه، فلان شد بو، فلان شتیان کردو. لهر همو یان همانش تا رجال نوایه. فلان شد بو، فلان شد خرابه. فلان شد ابی تهوی فلان نخوشی. البهم بعد ریجن دم بابتکا هر شتی پی و ترا علم نابی قران کاری بسرابی هر شتی پی و ترا علم نابی قران کاری بسرابی الا مگر اصلک قران کاری بسر هاتبی بون منا بون 3000 سال پیش است لسر دم کو نه کانا کاتیک بینین ل بسویکی مان بسویکی سی کاتی بینین حالتی که فلکی تایبت رو ادا اوه این کرده سرطای ساڵێکی نوێ و سوسەرەتای ڕۆژێکی نوێ و ژیانەوەیەکی تر بەسەر زەویە. لەبەرچی لەبەرەوەی خۆر لەگەڵ خولگەیە یەک هاتەوە. بەڵام دوای سێ هەزار ساڵ ئەم لەگەڵ یەک بوونە جیاواز و جودا بوویەوە. ئەو سا هەر عیلم بووە، ئێستا هەر عیلمە، چکە ئەو سا کە درکیان کرد هەروە بوو، بەڵام ئەمڕۆ خۆل لە خولگەکەی خۆی نەماوتەوە. ئەلبهیم با ئەو قسەم دووبارە بکەمەوە بە شێوازێکی تر، مەسەلەن بیڵێم ئیلا مەگەر زانستەکە هەل لە بنەڕەتەوە ئەو شتەی کە درکت پێکردووە بزە بدوا بێت، بەڵام لە خودی خۆیە گۆڵانکاری بەسەرابێ، لە قەڵەمەکە گۆڵانکاری بەسەرابێ. ئەو کاتە ئەوەی پێشوو عیلمە، ئەوەی ئێستاش عیلمە، چونکە پێشتر وەکو خۆی بوو قسە لەسەر کرد هەروە بوو، ئێستاش قسەی لەسەرەکەی نەوعێکی ترە، بۆیە لە هەردوو حاڵەتەکە تۆ بە عیلمەوە قسەت کردووە. ئەلمهیم درێژە نەدەینا باسەکە، بەڵام باسێکی گرنگ و پێویست و خزمەتانی بکەم. رطبا جنيا فكلي وشربي وقري عينا بخو بخور ولي أفرمي. وقال تعالى وإذ اعتزلتمهم وما بريتيلا كراماتك ترك باسي كراماتي أصحاب الكهف كا أوشان درسي داهاتو بحول قوة إخوة تبارك وتعالى خزمتان يكم مقصيد سلكين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.